على قول. وسألتني الآنسة جميلة ذو العزم من بني ملال في المغرب، تقول: من القائل وما المناسبة؟ وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. هذا البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها: ليالي بعد الظاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل. ثم يقول: يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. والقصيدة في مدح سيف الدولة، وتقع في 66 بيتا، وهي من أجمل ما قاله المتنبي، وأنشدها المتنبي سنة 342 هجرية. والمعنى في هذا البيت جاء على لسان أبي خراش الهذلي بقوله: فلا تحسبن أني تناسيت عهدكم، فلا تحسبي أني تناسيت عهدكم، ولكن صبري يا أميم جميل. والبيت أيضا يشبه ما قاله السلامي، وهو: رسولي إذا لم يغشهن رسول صبا وقبول، بل صبا وقبول، وقلب سوى قلب الكتيبة باسل، وحد سوى حد الحسام ثقيل. وما حسن صبر ما ترين ولا رضا بنأي، ولكن المحب حمول.